فالإنسان عايز له ينتبه لأشياء كثيرة، ولكنه للأسف الشديد يعني لا يتواجد هذا الانتباه وهذه اليقظة وهذا يعني الإدراك والوعي إلا لقليلين، وقد يحتاج إلى مقومات لذلك، عوامل لابد من توفر عناصر أساسية لهذه اليقظة وهذا الوعي وهذا الإدراك وهذا التصرف السليم. ولذلك الإنسان لابد له أن يعتمد على الشيء يرشده إلى هذه الأشياء، يتعرف من خلالها على هذه الأشياء التي يعني تدعمه في حياته بالشكل الصحيح والسليم، وليس يظن أنه هو يعني بتصرف صح أو أنه يعني بحقق أفضل النتائج، وإنما الأشياء ديت من أجلها يعني الحكم والفيصل في هذه الأمور عوامل، منها أولا طبعا المكان اللي هيعرض فيه هذه الأشياء شخصيته، يعني على سبيل المثال تعرض فين، أمام مين، أمام الناس، أهله، أصدقائه، المجتمع اللي هو فيه، نيرانه، أحبابه، وعمله، مدرسته، في الحياة هو نفسه مرتاح ولا مش مرتاح، ما الراحة دي برضك تعود عليه، وإن قام بأشياء فيها جهد يبذله ولكنه بيرتاح بعد كده، بيجد العائد النفسي والمعنوي والمادي يعني يكون راضي، طالما انه اتصرف تصرف سليم صحيح كويس ايجابي في العلن والخفاء، طبعا الاشياء الظاهره والخفيه فبتعطي بلوره كليه لشخصيته، يصبح هناك القبول العام وليس نوع من انواع الرياء او المظهر بدون المخبر.